إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي في الله، فكلامنا في هذه الليلة إن شاء الله متعلق بالمذهب الشافعي. والمذهب الشافعي إخوتي في الله نسبة إلى مؤسسه محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة 204 للهجرة. الإمام الشافعي إخوتي في الله إذا أردنا أن نتحدث عنه وعن مناقبه فإن الأمر يطول، وقد لا تكفينا محاضرة ولا محاضرتين ولا ثلاث، وكفانا دلالة على هذا أن المؤلفات والمصنفات المفردة قد ألفت في ترجمة حياة الإمام الشافعي، وأشهرها كتاب مناقب الشافعي للبيهقي، فهو مطبوع في جلدين تحقيق الأستاذ السيد أحمد صقر. فإذا إخوتي في الله، هذا ترجمته، هذا الإمام واسعة ولا يتسع المقام أن نفصل وأن نذكر مناقبه، ولكن لا بد أن نمر مرورا سريعا فننقض ونستمع إلى شيء من كلام الحافظ الذهبي في كتابه فصلة الأصحاب، وسوف نقرأ أيضا جزءا من هذه الترجمة لا كلها على صورها. فانظر ماذا قال أهل العلم في الشافعي رحمه الله. قال إسحاق بن راهوي، وهو إمام من أئمة الفقه ومن أئمة الحديث، إسحاق بن راهوي فهو صاحب المسند، وهو صاحب مذهب قائم بنفسه. ماذا قال؟ قال إسحاق بن راهوي، قال لي أحمد بن حنبل بمكة: تعال حتى أريك رجلا لم تر عيناك مثله. فأقامني على الشافعي. إذن هذه تزكية من الإمام أحمد، من إمام أهل السنة. وقال أبو ثور، وهو أيضا صاحب مذهب، قال: ما رأيت مثل الشافعي، ولا رأى هو مثل نفسه. وقال حرملة، وهو من كبار تلاميذ الشافعي في مصر، وقال حرملة: سمعت الشافعي يقول: سميت ببغداد ناصر الحديث. فإذا الشافعي قد سمي بناصر الحديث. وقال الفضل بن زياد: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ما أحد مس محضرة ولا قلنا إلا والشافعي في عنقه منا. وقال ابن راهوي: الشافعي إمام، ما أحد تكلم بالرأي إلا والشافعي أكثرهم أتباعا وأقلهم خطأ. وقال أبو داود: ما أعلم للشافعي حديثا خطأ. وقال الربيع وهو أيضا من تلاميذ الشافعي في مصر: سمعته يقول: إذا رويت حديثا صحيحا فلم آخذ به فأشهدكم أن عقلي قد ذهب. قلت: هذا تعليق الحافظ الذهبي. قلت: مناقب الشافعي لا يحتملها هذا المختصر، فهي أيضا نبه إلى أن مناقب الشافعي كثيرة وكثيرة. فدونكها في تاريخ دمشق الحافظ ابن عساكر وهو مطبوع في 80 مجلدا، وفي تاريخ الإسلام أي للذهبي، وفي تاريخ الإسلام لي، وكان حافظا للحديث مصيرا بعلله لا يقبل منه إلا ما ثبت عنده، ولو طال عمره لزاد منه. إذن كما سمعنا إخوة في الله، فأهل العلم قد أثنوا على الشافعي ثناء واسعا، وليس واحدا أو اثنين، بل هم كثرة متكاثرة. ولكن ما يهمنا الآن من مبحث المذهب الشافعي أن الشافعي رحمه الله ظهر مذهبه في العراق، ظهر مذهبه في بداية الأمر في بغداد، وهذا المذهب الذي ظهر في العراق يسمى المذهب القديم. فالمذهب القديم ما قاله بالعراق إشباعا وتصنيفا، فهو قد وردت عليه الأسئلة الكثيرة والوثيرة في العراق فأفتى بها، فهذا ما يسمى بالمذهب القديم. وأيضا كتب مصنفات في العراق، وهذه المصنفات تلحق أيضا مذهبه القديم. وأشهر كتبه في العراق الأنالي ومجمع الكافي وعين المسائل. وأنا شخصيا لا أعرف شيئا منها مطبوعا. فإذا هذا المذهب القديم لا نعرف شيئا من هذه الكتب في حيز الوجود. ثم ذهب الشافعي إلى مصر، ومصر كان يظهر فيها المذهب الحنفي والمذهب المالكي. فعندما قدم الشافعي أتاهم بأشياء، فتراهم منهم من ترك المذهب الحنفي ومنهم من ترك المذهب الشافعي وأصبح من تلاميذ الشافعي، من ترك المذهب المالكي. وكذلك عندما أتى إلى العراق وجد الناس على فسطاطين، فسطاط أهل الرأي وفسطاط أهل الحديث. فعندما جاء فجمع بين الطريقتين، فكان يفتي بالحديث وكان يعمل بالقياس. وعندما لقاه الإمام أحمد إمام أهل السنة وكان متحيرا في مسألة القياس، قال: يا أبا عبد الله، ماذا تقول في القياس؟ فقال: عند الضرورة. فإذا إخوتي في الله، الشافعي قرأ كتب محمد بن حسن الشيباني واستفاد منها، وتربى في مدرسة سفيان بن عيينة وفي مدرسة مالك بن أنس، فجمع بين لونين علم الفقه وعلم الحديث، فعندما تكلم وأفتى كان في مجلسه يجمع بين هاتين الطريقتين، ثم عندما تحول إلى نص وجد المذهب المالكي والمذهب الحنفي، فطرأ عليه وظهرت له أدلة جديدة، فهو بين أمرين، إما أن يفتي بما أفتى به سابقا، وإما أن يكون رجاعا وفق الدليل والبرهان، وهذا هو ما اتصف به الشافعي، فأصبح يفتي ويكتب وفق أشياء جديدة ظهرت له في مصر، فسمي مذهبه المذهب الجديد. إذا المذهب الجديد ما قاله بمصر إفتاء وتصنيفا بسبب ما ظهر له من أدلة خفيت عليه سابقا، وعليه كتاب الأم، وعليه كتاب الأم، وكتاب الأم الذي كتبه الشافعي في مصر هو وفق المذهب الجديد، وكتاب الأم والحمد لله مطبوع طبعات كثيرة، وعند ذكر الطبعات إخوتي في الله فسوف تكون على صنفين وعلى طريقتين. الطريقة الأولى التي أذكر فيها الطبعة تكون طبعة مميزة، فأذكر الطبعة والناشر، أما إذا لم أعلم طبعة مميزة فأقول مطبوع فقط، أقول مطبوع فقط. الأمر الآخر أنه ينبغي لك يا طالب العلم إذا وقفت على كتاب تراث فأردت أن تعرف هذه الطبعة هل حققت أساسيات التحقيق أم لم تحقق، وفي البدايات انظر في المجلد الأول إن كان كتاب تراث أي عالم من علماء المسلمين السابقين، وانظر هل هناك لدى المحقق صور للمخطوطات، فإن أوضع مخطوطات في مقدمة الكتاب وذكر في الحواشي فروق المخطوطات فهذه علامة أن هذه الصفعة ضمن دائرة القبول فهي جيدة، وقد يكون هناك من هو أجود منها ولكنك حصلت الجيد في البدايات. وإذا حصلت الطبعات القديمة ولم ترى شيئا من الجديد فالقديم كله اعتمد على مخطوطات. إذا إخوتي في الله، فكتاب الأم طبع طبعة مميزة بتحقيق الأستاذ رفعت فوزي المصري في 11 مجلدة عن دار الوفاء في القاهرة. فكتاب الأم إذا إخوتي في الله كتاب حوى مذهب الشافعي وإفتاؤه وفقهه وفق المذهب الجديد. وهنا ملاحظة ينبغي أن يتنبه إليها طلبة العلم، وهو ما قاله أهل العلم أن ما ثبت بالاجتهاد فلا ينقض بالاجتهاد، فقالوا أن الاجتهاد لا ينسخ الاجتهاد، فإن درس طالب علم مسألة ووجد أن الراجح في هذه المسألة وفق مذهب الشافعي في القديم فهو قد جاء ضمن ما أفتى به أهل العلم، فلم يخرج عن أقوال أهل العلم، فيجوز له أن يعمل بالمذهب القديم، لأن المذهب الجديد ليس بناسخ للمذهب القديم. فما قاله العالم لاحقا بالاجتهاد فلا ينسخ الحكم الاول الذي ثبت بالاجتهاد. فالاجتهاد لا ينسخ الاجتهاد. هذا ينبغي ان يكون بالحسبان. ثم جاء عالم وهو إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجويني المتوفى سنة 478 للهجرة. قبل ذلك جاء أيضا ظهر تلميذ للشافعي واختصر كتاب الأم واشتهر بمصطفى المزني. والمزني والبويطي والربيع من أبرز تلاميذ الشافعي في مصر. وهذا المختصر مختصر المزني طارت به أفئدة الشافعية وكانوا يحفظونه عن ظهر الغيب وكانوا يقولون لا تزف العروس إلا وفي جهازها نسخة من مختصر المزني. وحقيقة إذا أردنا أن نتكلم عن كتب المذهب الشافعي فلن نستطيع إلا أن تكون هناك دروس كثيرة، ولكنني سأقتصر على أشياء على أبرز هذه الأشياء. وليس معنى هذا أن ما لم نذكره ليس بمهم، فهو مهم ومفيد، ولكننا اقتصرنا على أشياء دون أخرى بسبب الوقت. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فجاء إلا عالم هو إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجويني المتوفى سنة 478 للهجرة، وجمع كتب الشافعي في القديم والجديد وكتب بعض أصحابه مثل المزني والبويطي، وشرحها في كتابه نهاية المطلب في دراية المذهب. فكتاب نهاية المطلب في دراية المذهب للجويني إمام الحرمين حوى بين دفتين، مختصر المزني والبويطي وكتب الشافعي في القديم ومع الشرح. وللأسف فهذا الكتاب ليس بمطبوع لغاية الآن، وإن كانت نسخه الخطية موجودة. ثم جاء الغزالي محمد بن محمد بن محمد الطوسي الغزالي تلميذ إمام الحرمين الجويني والمتوفى سنة 505 للهجرة، واختصر نهاية المطلب وسماه البسيط. والبسيط هو المنتج. فيخطئ كثير من الناس عندما يقول يا شيخ عندي سؤال بسيط. البسيط يعني هذا هو المنتج، يعني يحتاج الى كآب. فهو يقصد اليسير والوجيه. فإذا أردت أن تعبر عن اليسير والوجيه فقل عندي سؤال يسير وجيه مختصر، ما تقول بسيط فتخيفنا. فإذا فجاء الغزالي واختصر نهاية المطلب وسماه البسيط، ثم اختصر البسيط وسماه الوسيط، ثم اختصره وسماه الوزير. وهذه التسميات اخذها الغزالي من تسمية عالم من علماء المسلمين بتفسيره وهو الواحدي، حيث كتب الواحدي 3 كتب في التفسير: البسيط والوسيط والوجيز. والوجيز من التفسير من واحد مطلوع، والوسيط للواحد ايضا مطبوع، بينما البسيط للواحد ليس مطبوعا. وكذلك كتب الغزالي 3، فالبسيط لم يطبع لغاية الان، والوسيط والوجيز قد طبع. طبعا هنالك شرح للوسيط، وهو لعالم يدعى القموني، المتوفى 727 للهجرة، وسماه البحر المحيط شرح الوسيط. البحر المحيط شرح الوسيط. وهذا الكتاب ايضا لا اعرفه مطبوعا. ثم جاء عالم من علماء الشافعية وهو ابو القاسم الرافعي، المتوفى 623 للهجرة، جاء الى كتاب الغزالي الوزير وشرح بكتابه فتح العزيز شرح الوزير. فتح العزيز شرح الوزير. اي وزير؟ وزير غزالي. فهو سماه العزيز، فكره اهل العلم ان يسميه هذه التسمية العزيز، وذلك ان الله من اسمائه العزيز، فقالوا فتح العزيز شرح الوزير. ثم جاء النووي رحمه الله، المتوفى 676 للهجرة، جاء الى فتح العزيز واختصره وهذبه بكتابه روضة الطالبين. روضة الطالبين مطبوع على المكتب الاسلامي بيروت في 12 مجلدا، وفتح العزيز ايضا مطبوع اكثر من 7. اذا ثم جاء عالم يدعى بدر الدين الزركشي، وهو مصري، المتوفى 794 للهجرة، جاء الى الروضة، روضة الطالبين، وشرحها بكتابه خادم الشرح والروضة. ولا اعرفه مطبوعا. فاذا الرافعي القزويني ابو القاسم ما كان منه الا ان شرح الوزير، ثم نقل نقلة نوعية اخرى تجاه الوزير، فاختصره بكتابه المحرر. فكتاب المحرر للرافض التزويني هو مختصر لكتاب الوجيز للغزالي. وقام النووي رحمه الله باختصار المحرر مع التهذيب بكتابه من هذا الطالبين، وهو مطبوع عن دار البشار الإسلامية بيروت تحقيق الأستاذ أحمد عبد العزيز الحداد في 3 مجلدات. وجاء عالم وهو شيخ الحافظ ابن حجر العسقلاني سراج الدين ابن الملقن المتوفى 804 للهجرة، وخرج احاديث كتاب فتح العزيز بكتابه البدر المنير. فكتاب البدر المنير هو تخريج لأحاديث فتح العزيز شرح الوزير. والكتاب طبع حديثا عن دار الهجرة الدمام في 10 مجلدات بتحقيق مجموعة من الإخوة المصريين منهم مصطفى أبو الغيط. ثم قام سراج الدين للملقن واختصر البدر المنير وسماه خلاصة البدر المنير. وقام الحافظ ابن حجر العسقلاني ولخص البدر المنير في كتابه التلخيص الحبير. هذا الكتاب الشرح الكبير لتزويم او فتح العزيز شرح الوزير لا يعرف مقداره الا اهل العلم. فعندما وصل هذا الكتاب الى عالم من علماء مصر وهو الذي نشرح كتابه منذ امد بعيد وهو ابن دقيق العيد، عندما وصله كتاب الرافعي الشرح الكبير انظروا ماذا فعل. كما يذكر لنا ذلك الاسفوي في كتابه الطالع السعيد صفحة 580. ومن يعرف كتاب الاسفوي الطالع السعيد؟ من يعرفه؟ من من اهل مصر هنا؟ من لا يعرف من هذا الكتاب من اهل مصر فهو في غيابة وبعد عن معرفة علماء مصر. فهذا الكتاب الطالع السعيد فقط كتبه الأدفوي في علماء أهل الصعيد، فالصعيد قد أخرجت لنا علماء كفر تفاخر بها الأمم. ننظروا إلى واقع الناس في هذا الزمان، إذا أرادوا أن يضحكوا أو أن يسخروا فإنهم يسخرون من أهل الصعيد. وهذه إن دل على أن لها أصل من الكفار أن تسخروا من أهل الدين. فأكثر العلماء مسخرة من الصعيد، لذا قام الأدسوي وكتب كتابا الذي يزيد عن 600 صفحة فقط في ذكره علماء الصعيد، فذكر من بينهم العالم ابن دقيق العيد. فماذا قال في الطالع السعيد صفحة 580؟ والأدسوي متوفى سنة 748 الهجرة. قال: لما ظهر الشرح الكبير، ظهر أو وصلته نسخة للرافعي اشتراه بألف درهم، مع أن ابن دقيق العيد كان فقيرا. وكم من عالم عندما اشترى كتابا باع بيته، باع بيته. تصور أن تأتي إلى البيت وتقول: يا أيها الزوجة، نعم يا فلان، لو سمحتي اخرجي من البيت. لما؟ فقد بعت بيتي هذا لأشتري كتابا. فماذا يقول عنك الناس في هذا الزمان بسبب انقلاب الموازين؟ هذا يذكرنا بالشيخ محمد راغب الطباخ، الشيخ ناصر رحمه الله، الذي عندما أراد أن يطبع كتب أهل السنة في زمان الفقر وفي زمان الحاجة باع بيته وأخذ هذا المال ليطبع كتب أهل السنة. فانظروا كيف كانوا وكيف نحن. لا تعرضن ذكرنا بذكرهم، ليس الصحيح اذا مشى كالمقعد فلا حول ولا قوه الا بالله. وقال: لما ظهر الشرح الكبير للرافعي اشتراه بألف درهم وطار يصلي الفرائض فقط، ترك صلاه السنن والنافله لكي يقرا. كانوا يحرصون على العلم، وهذا يذكرنا فيذكرنا الإمام أحمد عندما جاء أبو زرع الرازي إلى بغداد ترك صلاة السنن وهو إمام أهل السنة، وترك التسبيح وراعي المكتوبات لكي يستمع إلى أبي زرع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظروا إلى الهمة التي كانت عندهم، انظروا الى الهمة التي هي عندنا. وبعض الناس يقول: يا شيخ مش حافظ ايش من الكتب التي تملي علينا. اذا كنت لا تعرف كتب علمائك فماذا تعرف؟ اما ان وضع في حانوت في دكتورة في مقالة فيعرف جميع اصناف المأكولات والمعلبات والخضروات، ويعرف هذا متى ينتهي صلاحيته وبكم جملته وبكم وداع وبكم. فلا حول ولا قوة إلا بالله. هذا إن جل جل على أن الدنيا في القلوب. فلا حول ولا قوة إلا بالله. فمن لا يعرف نهاية المطلب فماذا يعرف عن المذهب؟ تنظر إلى هذه الجهود الجبارة التي تصب في كتاب واحد وهو نهاية المطلب. هذه الطالبين كادت ان تستقر، ان يستقر المذهب الشافعي في القرن السابع على شيخين: الشيخ الاول وهو الرافعي الخزوي، الشيخ الثاني هو النووي. وكان بعد ذلك اذا ذكر الشيخين فهو الرافعي والنووي. فكتب الرافعي والنووي هي من اشهر الكتب في توثيق المذهب الشافعي في القرن السابع. ثم قامت جهود على شرح منهاج الطالبين. منهاج الطالبين انه مختصر لماذا؟ هو مختصر للمحرر للرافض. وشروحات كثيرة. وهناك شروحات ما زالت مخطوطة لم تطبع. ولكنني اذكر خمسة من المسموع. اولها الاضطهاد لتقي الدين السبكي. المتوفى سنة 456 للهجرة. ومات ولم يثمره. وكمله ابنه بهاء الدين احمد. المتوفى سنة 773 للهجرة. وقد طبع حديثا طبعتين صفقتين الاولى عن ضرب بن حزم بيروت والثانية هي الأدوات عن دولة الإمارات في شبه مجلدات. الثاني من هذه الشروحات من هذا الطالبين شرح المحلي جلال الدين المحلي على من هذا الطالبين. واسم هذا الشرح كنز الراغبين. كنز الراغبين شرح من هذا الطالبين. والمحل متوفى سنة 864 للهجرة. وعلى هذا الشرح توجد حواشي. فمن بين هذه الحواشي حاشية شهاب الدين أحمد القليبي المتوفى في القرن الحادي عشر 1960 للهجرة. والحاشية الثانية حاشية شهاب الدين احمد البغلسي المشهور بعميره والمتوفى سنة 957 للهجرة. وكلها مطبوعة. الثالث مغني المحتاج الشربيني المتوفى سنة 977 للهجرة وهو مطبوع. الرابع ابن حجر المكي وهو الشهير بن هيثم بالتاء المثنى من فوق وهو غير الهيثمي بالمثلث من فوق. بن هيثم نور الدين شيخ الحافظ ابن حجر العسقلاني وصاحب كتاب مجمع الفوائد. اما هذا الذي نحن بصدده فهو الفقيه الشافعي في القرن العاشر المتوفى سنة 974 للهجرة. فله تحفة المحتاج. تحفة المحتاج كانت أن تكون في القرن العاشر هي المعتمدة في المذهب الشافعي. ثم جاء أحد المعاصرين من مشايخ الأزهر وهو الغمراوي فكتب ايضا كتاب الشراد الوفاد وكلها مطبوعة. وهناك عالم من فلسطين شرح هذا الكتاب وسمى كتابه نهاية المحتاج وهو العالم جمال الدين الرملي المتوفى 1004 للهجرة. وجمال الدين الرملي غير شهاب الدين الرملي. فشهاب الدين الرملي أبوه وهو جمال الدين. فالأب عالم والابن عالم آخر. هذه الجهود كلها على كتاب واحد من كتب الشافعية. ولو أردنا أن نتكلم عن الكتب الأخرى التي شرحت وتعلق عليها الحواشي والتخريجات كما فعلنا في كتاب واحد يجلان الكلام كله فقط عن كتاب لم نتجاوزه إلى كتاب آخر. مثلا الأذان اخذ محبة الله وقص على كتابين هذا السنة بالكلام عن المذهب الشافعي وما فيه من كتب. وهذان الكتابان الأول مختصر الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية لعلمه بالأحمد الشقاق تحقيق يوسف المرعسلي وهو مطبوع عن دار البشائر الإسلامية بيروت. الكتاب الثاني المذهب عند الشافعية وذكر بعض علمائهم وكتبهم واصطلاحاتهم من محمد الطيب مطبوع عن دار البيان بالطائف. لو انتقلنا الكلام عن مذهب الشافعية إلى قرن وإلى مبحث غير كتاب الأصل وهو الشافعي، وإلا لو أردنا أن نتسلسل لتسلسلنا كما تسلسلنا مع مختصر المنزلي، ومختصر المنزلي الذي ذكرناه قبل قليل شرعه أيضا عالم شرحا واسعا ومجللا وهو المودي في كتابه الحاوي الكبير. والمودي من كبار علماء الشافعية وكتابه مجلل ويدل على فقه واسع، ولكن احذر يا من تقرأ في هذا الكتاب فهو معتقدي العقيدة ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا يذكرنا فكما كنا نمثل دائما أنه ينبغي لطالب علم الفقه أو الأصول أن يكون على قدم راسخة في علم التوحيد، وإلا جل ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقلنا ننتقل إلى كتاب آخر أو على جهة أخرى وهو ننتقل إلى كتاب غاية الاختصار أو ما يسمى بمتن الغاية والتقريب. غاية الاختصار أو متن الغاية والتقريب مؤلفه القاضي أبي شجاع أحمد بن حسين الأصفهاني المتوفى بعد 500 للهجرة، وكتابه مطبوع عن دار ابن حزم بيروت تحقيق نادي الحمل. هذا الكتاب له ايضا شروحات، من أشهرها ما شرحه تقي الدين أبو بكر الحسيني الحسني أو الحسني الشافعي المتوفى في 829 للهجرة في كتابه كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، وهو مطبوع. والحسن ينبغي أن نعرف أنه أول من تكلم عن شيخ الإسلام تيمية ذما وحرض الناس في زمانه وأسكى والعياذ بالله بأشياء لا تمل عن دين ولا تقوى. وعندما لقاه أحد علماء السنة قال له رد لمشايخك، فبدأ يذكر مشايخه ويستشعر على عادة أمام العلم، فذكر مشايخه ثم قال له هؤلاء مشايخك هل هم إلا تلاميذ أو تلاميذ شيخ الإسلام الدنيا؟ فبذف وانقطع وحمل نفسه وهرول مسرعا. ولا حول ولا قوة إلا بالله، حب كل شيء يؤمن ويصوم، فلا نقول تقفوا إلى ربه رحمه الله، فنسأل الله عز وجل أن يرحمنا جميعا. وكتابه كتاب عند الشافعية القرن التاسع للحسن الشافعي كفاية الأخيار في حال غاية الاختصار. ومثل أبي شجاع وكما ترون فهو متقدم في الفن الخامس الهجري، أيضا له شرح آخر لأبي عبد الله محمد بن قاسم الرزي من غزة، شرح مثل أبي شجاع. وغزة حقيقة أيضا أخرجت علماء كثر لأمة الإسلام، وهو متوفى سنة 918 من الهجرة، وهو مطبوع وعليه حاشية، وهي حاشية مشهورة جدا، حاشية الباجوري على شرح مثل أبي شجاع لابن القاسم. حاشية الباجوري المتوفى سنة 1277 هجرة وهي مطبوعة. والشرح الثالث الذي شرح لهذا الكتاب هو الشربيني، خطيب الشربيني الذي مر قبل قليل أحد شراح من هذا الطالبين من المستاذ، فشرحه بكتابه الإقناع. الإقناع للشربيني أيضا شرح غاية الاختصار، وهو أيضا مطبوع. يبدو أن الوقت قد أدركنا وبقي شيء ليس بالكثير إن شاء الله، نحاول حتى لا ينقطع الكلام، نكمل إن شاء الله بعد صلاة العشاء ولا نطيل عليكم إن شاء الله. رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. نكمل إخوتي في الله ما كنا قد بدأنا بين المغرب والعشاء، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. من الكتب بل من المتون المعتمدة عند الشافعية في القرن الثامن كتاب عند الشالك وعزة الناشك، كتاب عند الشالك وعزة الناشك والمطبوع، ومؤلفه جهاد الدين أحمد بن النقيب بن لؤلؤ المصري المتوفى سنة 769 من الهجرة. اختصر مؤلفه فيه على الصحيح من المذهب عند الرافعي والنووي. أي أحدهما يقدم ما صححه النووي، وله شروحات كثيرة نذكر ثلاثة من المطبوع. الاول سيد الاله، السالك بشرح عمدة السالك، مع سيد الاله المالك بشرح عمدة السالك احسن، الشيخ عمر البقاعي المكي المتوفى 1310 للهجرة. الثاني أنوار المسالك شرحي عمدة السالك، أيضا لأحد مشايخ الأزهر وهو الشيخ محمد الزهري الغمراوي. هناك تشهير المسالك بشرح وتهذيب عمدة السالك لمعاصر مصطفى البرع. ثم هناك منظومة أيضا من فقه الشافعي في القرن التاسع، وهي منظومة الزيادة في الفقه، ويؤلفها الشيخ أحمد بن رسلان المتوفى 844 للهجرة. وتمتاز هذه المنظومة بسهولة النظم مع المكانة والعدادة وهي مطبوعة. ومن أشهر شروحاتها المطبوعة مواهب الصمد في حل ألفاظ الجبل لأحمد الفشلي المتوفى 978 للهجرة. وثاني فتح المنان شرح زبد ابن رسلان للأبني ألف مئتين وتسع وأربعين للهجرة. بقي أن نذكر كتاب قرة العين من مؤلفه زين الدين المنداني المتوفى في القرن العاشر للهجرة، والتاريخ الكتاب أنه مختصر مأخوذ من تلخيص كتب ابن حجر الهيثمي وزكريا الأنصاري أبو يحيى وأحمد المسجد المسجد وعلى ما جزم به النووي الرافض. شرح مؤلفه شرح هذا الكتاب بكتاب سماه فتح المعين بشرح قرة العين وهو مطبوع. وكتب على الشرح بكي المكي حاشية سماها معانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، وهي أيضا مطبوعة. في النهاية هناك كلمة القاضي تذكر في كتب الشافعية، وإن ظهرت في كتب المتقدمين فهو القاضي أبو حامد المروزي صاحب شرح مختصر الموزن. والقاضي في كتب المتأخرين فهو القاضي أبو علي حسين بن محمد المروزي. حقيقة الكلام طويل جدا عن مذهب الشافعي، لكن هذه الماحة فلم أتعرض لكتب الشيرازي المهذب والتنبيه، ولكن ينبغي أن يعرف طالب علم الفقه عموما وطالب الفقه الشافعية أو المتعلم الفقه الشافعية أن المهذب الشيرازي أيضا من الكتب المعتمدة عند الشافعية، وشرح المهذب عالم وهو النووي في كتاب المجموع شرح المهذب وهو مطبوع، ولكن النووي رحمه الله لم يتم هذا الكتاب فمات قبل أن يتم، وجاء تقي الدين السبكي وحاول أن يتم ومات قبل أن يتم الشرح. ثم جاء أحد المعاصرين وهو الأستاذ أو الشيخ محمد نجيب النبيل وحقق الكتاب على أصول فقهية وضبط نص شرح النووي وشرح تقي الدين السبكي وما زاد الشرح هو اعتمد على كتاب المغني لابن قضان المقدسي الحنبلي. فالكتاب في نهايته مسائل فقهيه معاصره، مبحث التأمين، مبحث فمن يقرا كيف انه يتكلم عن التأمين وفي زمانه كان في تأمين، انا لا اعرف حتى الذي مسؤول من ابن السبكي منه. ثم بعض الطبعات التجارية في الأسواق اكتب عليها محمد نزيل المطير خط جديد، فالخط القديم محمد نزيل المطير إذا طبع المعتمدة المحققة فيما يتعلق بالمجموعة. هذا يعني كلام يسير وسريع عن مذهب الشافعي، ورأينا أن يكون الامتحان إن شاء الله المذاهب الأربعة حتى لا نتفاجأ برسوب بعض الاخوات، فنتمنى للجميع النجاح، واتمنى ان يقدم الجميع الامتحان. فمن يقدم الامتحان فحاول حتى لو رفض حاول، لكن من لم يقدم فهو مخطور على صفاح راسه. فالمحاول حاول لكن ذاك تقع انه فاشل وراسب، فآمن من الجميع من يحاول بعد الدراسة. بعد الدراسة يقول لك نهاية المطلق تقول لي عندما يجي صور تتداخل معك اليمين والهذا ارجعوا بالدراسة من الآن. فالدرس الأحد إن شاء الله والدرس الأخير في المذهب الحنبلي في منصتين هو الحنبلي أفضل كلام، لكن كيف نحاول أن نختصر ومع الاستفاضة ولم أربع صفحات تأخذ الآن لسه ما راح لنا في وجهه، فإن شاء الله إذا نسأل الله التوفيق لنا ولكم، وصلى الله وبارك على محمد صلى الله عليه وسلم. معنا بس خمس دقائق من أحد عن السؤال. عن يمين ما تصدق؟ إذا قال الشافعي قال الحسين كم قال المروزي؟ مين؟ هو القاضي الحسين أيضا مروزي. والقاضي أبو حامد أيضا ليس مرغوب، لكن هذا متقدم هذا متقدم. نعم غيره أبو حامد المتقدم، قاضي حسين المتقدم. نعم غيره تفضل. شكرا لكم على الشيخ كما بين الصلاتين يعني لا يتسع المقام فنحن في موضوع غير هذا، ولكن قد يكون الكلام في هذا الموضوع له صلة بأن الطقس وكذا. فالجمع كما قال ابن العرب المالي وهو من كبار علماء المالكية وشرح في كتابه القدس شرح موطأ مالك بن أنس، قال الجمع سنة لا يكيع ويكيع في العربية يقول ابن كعب أي فصيحة لا يكيع عنها إلا أعرابي الجنس. فالذي لا يجمع بين الصلاتين كما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عربي جلس لا يعرف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف لا يجمع بين الصلاتين والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيته حوالي المسجد وما في ذاك التعب وما ذلك جمع؟ أقول ابن عباس لما قال أراد أن لا يحرج أمته. فهذا في زمن الصحابة وزمن الخير لم يتخلف أحد عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتي نفر في هذا الزمان فيتخلف عن الجمع بين الصلاتين فيا من تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جعل الله شرطا لك لمحبته، قل إن كنتم تحبون الله فادعوني يحببكم الله. وهذا شيخ الإسلام بتلميذ يقول أن أوقات الصلوات في الشدة والحاجة ثلاثة أوقات، وفي حالة الرخاء والسعة ماذا؟ خمس أوقات. فعند الحاجة يجمع بين الصلاتين، وعلى هذا الجمع فأنت متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالتالي علينا أن نتبع، وإذا أردنا أن نتكلم في هذه المسألة ونذكر الخلاف ونرد على المخالفين فنحتاج إلى محاضرات. وشيخنا المشهور حسن حفظه الله له كتاب سماه فقه الجمع بين الصلاتين بعض المطر، وأنا أستغرب لبعض الذين لا يعرفون شيئا من علم التخريج وكانوا من المقرئين والمجودين بكتاب الله، فبدنا أن يصبحوا كلامين في علم الحديث فرأوا أن الأمر ضعيف. أنا شيخ ناس تأتوا بدراسة عندي علم القرآن أخذوا تلميذ في علم التخريج والحديث، قال لا مباشرة أنا شيخ. وكما قلت لكم فكثير من الناس يجعل نفسه شيخ على مجموعة، قال جماعة يقول ليه جالس المسألة؟ تعال شوف الكتاب، شوف الكتاب هو يعني كأنه بطول أو يعني والعياذ بالله كبار أو إشي نص ساعة بعدين تيجي. فقلت له إيش الكتاب؟ لا بدنا ندرس كتاب في علم المصطلح. بسيطة. فهو لم يدرسه. فقلت لك إيش أنا بدرس أنا وياك؟ وشو عليك؟ شو؟ هذا الواقع شديد من بلي من الناس بكابلت ونصوي هذا الناس مشايخنا. أنا قلت مين درست مصطلح؟ مين درست تخريج؟ مين حل؟ مين درست كيف تكون تخريج؟ محل مين درست توحيد؟ محل مصير شيخ. فبالتالي طار ناس مقرئين الكلام بيصير مسار في علم التخريج وقالوا أخطأ الألباني في تخريج أخطأ. Thank you. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا.